مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم أبو المستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية راس تنورة، وباعثها مستمع من هناك يقول أبو محمد. أبو محمد، عرضنا له أكثر من قضية في حلقة مضت، ولعلنا نتمكن من عرض بقية القضايا في هذا اللقاء. يسأل شيخ صالح ويقول: لي أولاد يدرسون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهؤلاء يستلمون مكافآت شهرية يعطونني إياها، هل يجوز أن أخصص لهم من ثروتي ما يقابل ما أعطوني إياه، أم أعتبرهم كباقي إخوانهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعض، ما استلمته من أموال هؤلاء الأولاد بنية حفظه لهم فتترك لهم من مالك إن سبقتهم وتسبقهم إن شاء الله بقدر ما قرضت لهم، وإن كنت قرضته لهم لا بنية حفظه لهم ولكن فكرت فيما بعد أن تعطيهم، فما فكرت بإعطائهم فمن بدء تفكيرك لا مانع أن تحسب لهم ذلك، وما سواه فقد مضى بحاله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان للمرأة دخل وهذا الدخل تعطيه للرجل، هل يجوز للرجل أن يخصص لها من ثروته مقابل ذلك؟ إنه يجوز له، فإن المرأة ليست كالولد، وليس دخل المرأة ومالها من كسب الرجل، الأولاد كسبهم أو هم من كسب والديهم، لكن المرأة ليست من كسب الرجل، فمالها تملكه، فإذا أعطت الزوجة دخلها مرتبا أو غيره ولم يعطيها وفكر فيما بعد أن يعطيها كما أخرج فلا حرج في ذلك، بل هو الأولى والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: حاج محرم حمل صرة ثيابه على رأسه ناسيا ودون أن يخطر بباله أن ذلك من محظورات الإحرام، علما بأنه يعرف محظورات الإحرام حتى أن زملائه معه لم ينتبهوا لذلك، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لأنه في هذه الحالة لم يحملها ليغطي رأسه عن شمس أو غيره أو برد، إنما حملها على رأسه لأن ذلك أيسر له في الحمل، لذلك أيسر له في الحمل وأخف عليه، فلا شيء في ذلك. لا شك أن الأولى أن يتجنب مثل ذلك إذا لم يشق عليه التجنب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن لنقرأ رسالة وصلت من إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله حا عين باء، تسأل عددا من الأسئلة. سؤالها الأول يقول: المرأة التي لا تصلي إطلاقا هل تجوز زيارتها في مناسبة كالمرض أو غيره، أم تجب مقاطعتها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان زائرها يقصد نصحها في مرضها لأن لا ترتحل إلى الآخرة بغير صلاة فهذا خير، وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وليس معناه خصوصية الرجل، إنما معناه أن يهدي الله بك إنسانا واحدا. فهذه المريضة التي لا تصلي إذا كان قصد من يزورها نصحها وحظها على التوبة، ولعلها كفائتها التوب فزيارتها مناسبة وحسنة. فإن كانت ميؤوسا منها وعرف أنها ذات عقيدة فاسدة كمن يعتلق أمور الزندقة ولا يؤمن لها اهتداء ولا يرجى منها توبة وجر إلى ذلك فلا يجوز أن تزار. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قريتنا توجد مقبرة وسط القرية، وعندما نريد زيارة بعض المنازل نضطر للعبور في وسطها وأحيانا بالقرب منها، مع العلم أنها غير مسورة، ما حكم ما فعلنا؟ أما السير في المقبرة فيما لا قور فيه فلا حرج، وأما السير والوضع على القبور فلا يجوز، يحرم دوس القبور ويحرم الاتكاء على القبر. فإذا كان ما يحصل فوقه المسير لا قبر فيه فلا حرج إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول المرأة التي يتوفى عنها زوجها وتدخل في العدة، يجتمع عندها نساء القرية كل يوم جمعة بعد الظهر ويحضرن معهن الشاي والقهوة وبعض المأكولات الخفيفة، مع العلم أن المقصود من ذلك عدم تكرار الزيارات اليومية في لكل امرأة على حدة ولعدم زيارتها يوميا، ماذا يجب على المعتدة عمله؟ وهل يجوز لها الخروج لزيارة أهلها أو زيارة المرضى وحضور حفلات الزواج؟ هذا المجيء لمجرد زيارتها لا حرج فيه، وإحضار طعام لا حرج فيه، إلا إذا كان يظن أنه بهذه الحالة وهذه الصفة قربة من القرب وسنة من سنن سيد المرسلين فلا. وأما الزيارة وإحضار هدية مع الزائرة لا حرج في ذلك. وأما المرأة الحادة طيب فلا حرج عليها أن تستقبل من يزورها من نسائها طيب، أو أن تزور من لا يسهل عليه زيارته لها طيب من ذويها طيب محارم أو نساء، أو أن تزور مريضا من ذويها أو نسائها طيب، ولا حرج أن تحضر حفلات الزواج مع تجنب الطيب والكحل طيب وملابس الزينة والتعرض للخطوبة إن كانت ممن يخطب مثله طيب منهم نعم، يجب أن تكون بعيدة عن كل ذلك، لا تمس طيبا ولا تتقبل أحدا يمسها طيبا، فإن كانت لا تثق بسلامتها لذلك فلتكف عن الذهاب. والله أحسن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جرت العادة أن يصاحب حفلة الزواج شيء من الفرح شيخ صالح، فربما يكون هناك دخول، فربما يكون هناك رقص بين النساء وأناشيد وقصائد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ إذا كان مثل هذه الحفلات لا يوجد فيها محرم وإنما هو طرب بريء في دف ونحوه نعم، رقص لا يشهده سوى النساء طيب، وأصوات النساء لا تبلغ الرجال طيب، فلا حرج في ذلك نعم، مع لزوم عفة القول وسلامته من الغذاءة والهبوط، وقل من يسلم من ذلك. فالله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. تسأل صاحبة هذه الرسالة وتقول إذا سافر الزوج بعد أن اتفق مع زوجته على الغياب كأقصى مدة سنة ونصف، ولكن كفيله لم يسمح له بالسفر إلا بعد سنتين، والزوجة غير راضية عن غيابه أكثر من سنة ونصف، فما حكم ذلك حيث يضطر لذلك في كل مرة يسافر فيها. جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يسود التعاون والتفاهم بين الزوجين، وأن تقدر الزوجة ظروف زوجها وحاجته للسفر، وأهمية مراعاة جوانب الحياة، فقد لا يستطيع الزوج التحكم بمجيئه وغيابه، قد يكون الكفيل غير متساهل في هذه الأمور. وما دام أن الهدف تحقيق المصلحة وتوفير النفقة للأسرة، فحسن بأن يسود بين الزوجين التسامح والرفق. ومسألة زيادة نصف عام ينبغي أن لا تكون مؤثرة. طيب. أما في حال الخلاف والاختلاف على مدة، فمرجع ذلك إلى القضاء والتحاكم. ولا شك أن حياة زوجية لا يعمرها إلا خصومات ومشاكل، لا شك أنها حياة فيها من التعاسة الشيء الكثير، فنسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت بتوقيع إحدى المستمعات، تقول باعثة الرسالة أم علي التميمي من حائل، تقول عن نفسها: أنا امرأة أبلغ من العمر 60 عاما، وعندي سؤال يدور في خاطري منذ 25 عاما من الآن، وهو أنني كنت حاملا في شهر 5، وكنت أعاني من آلام في المفاصل، وكنت أعاني منها قبل الحمل، فتناولت علاجا أحضره لي والدي للتخفيف من هذه الآلام، ولم أكن أعلم أن له تأثيرا على الجنين، ولكن الجنين تحرك بحركة سريعة لمدة 3 أيام وبعد ذلك سقط ميتا. وهناك ملاحظة، وهو أنني كنت في تلك الأيام جاهلة بأمور الدين، ولا أصلي ولا أعرف الأحكام، وكذلك إني لا أعرف الأدوية التي تضر بالأجنة، ولم أكن متعمدة لذلك، مع العلم أنني قد تناولت ذلكم العلاج قبل الحمل ولم تظهر له أي آثار جانبية. جزاكم الله خيرا. لا أقول إلا استغفري ربك وسليه الرحمة والمغفرة، وأكثري من الأعمال الصالحة، والله غفور رحيم. إذا لا كفارة كما تسأل وليس عليها شيء، لا كفارة في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يسأل عن قضية، يقول: إنني من مكة المكرمة ومتزوج ولي أكثر من 11 سنة، وعمري الآن 35 عاما، وقبل أن أصل إلى المملكة لم أكن أصلي ولا أصوم، ولم أعلم عن أمور الدين أي شيء منها، وكنت في ساعة غضب ذات مرة بيني وبين زوجتي، قلت: أنت حرام علي كأمي، وقد أنجبت منها طفلة صغيرة قبل هذا الخلاف، وقد رجعت إليها دون أن أسأل أي عالما عن هذه القضية، ماذا يجب علي الآن؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن أولادي الآن 4، وجهني يحفظكم الله. الله المستعان. ما أوسع دائرة الجهل، وما أكثر غفلة المسلمين عن أمور دينهم في أمر الحلال والحرام، فنسأل الله الهداية واللطف والتوفيق. لا شك أن قولك لزوجتك هذه الكلمة ظهار، ولها حكم الظهار، وتقول إنك لا تصلي ولا تصوم، فقد كنت في ذلك الوقت على حال سيئة لو مت عليها لما نفعك عمل، لأن العهد الذي بين الإسلام والكفر الصلاة، فمن لا يصلي ندم له. وقد تكون زوجته كذلك، وصعب أن أقول إن الزواج باطل، لكن أقول توبوا إلى الله جل وعلا واستمسكوا بحبله، وواظبوا على أداء شعائر الدين، وأرى لك أن تكثر كفارة الظهار براءة للذمة وترويضا للنفس على الطاعة وإحساسا بآثار ارتكاب الأخطاء، ونسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تذكرونه يحفظكم الله بكفارة الظهار؟ كفارة الظهار عتق رقبة، ولا وجود لذلك في عالم الإسلام للأسف، فقد أصبح المسلمون مغزوين لا غازين، وإن غزوا كانوا مقهورين لا قاهرين، لأنهم لم يأخذوا بأسباب النجاح، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلا من لطف الله به وشاء. كفارة الظهار عتق رقبة، طيب. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، طيب. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكت؟ قال وقعت أهلي في نهر رمضان. قال له أعتق رقبة، فضرب بكفه رقبته، قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. فقال صم شهرين متتابعين. فقال وهل وقعت فيما وقعت به إلا من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فسكت النبي، فجاء أحد الصحابة قد يكون من الأنصار رضي الله عن الجميع رضي الله عنهم أجمعين لعرق فيه تمر، فقال أين الهالك؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ أطعم 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا والذي بين بعثك بالحق ما بين لعبتيها أهل بيت أفقر منه، كان خذه وأطعمه هالك إلى آخر الحديث. فكفارة الظهار على هذا الترتيب عتق، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل ذلك قبل الجماع. الله المستعان، والله أعلم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى من قضايا المستمعين. فهذه رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم جيم حاء من المدينة المنورة، يقول إنني والحمد لله قد قضيت فريضة الحج، ولكنني عند السعي بين الصفا والمروة لم أكن على وضوء، فهل طوافي صحيح؟ الحمد لله أن ذلك في السعي، إن شاء الله. السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة إنما تطلب للطواف بالبيت، فسعيك إن شاء الله صحيح ولو لم تكن على طهارة حين سعيت. الله جزاكم الله خيرا. يقول في ذلكم الحج قمنا بطواف القدوم وطواف الوداع فقط ولم نطف طواف الإفاضة، هل علينا شيء؟ هذه الفاقرة، طواف الإفاضة في ركن من أركان الحج، لكن في قول كثير من العلم أن طواف الوداع وقد تعلق بذمة طواف الفرض لا يكون طواف وداع وإنما يكون طواف فرض. ما شاء الله. وإن كان في المسألة خلاف لفقد النية إذا كان الأمر كما تقول، فأرجو أنه لا شيء عليكم إن شاء الله. اللهم استعان. على هذا الافتراض وعلى هذا القول الميسر جزاكم الله خير شيخ صالح، وقد تركوا طواف الوداع، فهل عليهم من شيء؟ هم طافوا هذا الطواف عند إرادة السفر، وطواف الإفاضة نعم إذا تم. طيب عند الرحيل أجزأ عن الوداع. ما شاء الله. إذن كأنهم طافوا طواف الإفاضة وطواف الوداع على ذلكم القول، يكون طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الوداع. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إننا لم نتمكن من المبيت في منى بسبب الزحام الشديد، فماذا علينا؟ من لم يجد مكان يبيت فيه في منى، نعم، فلا شيء عليه، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأوامر يطلب من العبد أن يؤدي ما يستطيعه منها، والمنهيات لا يحل له أن يتجرأ عليها، فما دمتم لم تجدوا مكانا فلا حرج عليكم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس النقاب للنساء أثناء الطواف؟ المحرمة لا تنتقد ولا تلبس القفازين، أما إذا كانت تطوف طواف الإفاضة وقد رمت الجمرة وقصرت فتكون تحللت فلا حرج عليها. أما طواف القدوم أو طواف الإفاضة لمن لم تكن رمت الجمرة ولم تقصر فيجب عليها أن لا تنتقد وأن لا تلبس القفازين، لأن النقابة والقفازين ممنوعة منهما المحرمة والله أعلم. إذا ما ارتدتها هل عليها كفارة، ولا سيما إذا كان الأمر للجهل؟ أحوط لها أن تكفر كفارة اللباس، وهي إطعام 6 مساكين، نعم نعم، أو صيام 3 أيام، ما شاء الله، أو ذبح شاة، هي مخيرة في ذلك، ما شاء الله. لكن لو لم تفعل فأرجو أن لا حرج، لأنها جاهلة في الحكم، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن أحسن دينه. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم ألف، جمعت عددا من القضايا في سؤال واحد، تقول إنها تلاحظ أن بعض أقاربها لا يبالون أن يلبس بناتهم البنطلون والعباءة الخفيفة، كما أنهم لا يبالون بكشف الوجه عند أقارب الزوج وفي السيارة في الطرقات، وإذا نصحناهم لم يستمعوا لنا، هل يصح لنا أن نقاطعهم ولا نزورهم؟ وإذا كان لنا أن نقاطعهم فماذا نفعل حتى تعود الألفة وصلة الرحم كما يجب أن تكون؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنتم تخشون على بناتكم أن يتأثرن بهم ولم ينتصحوا بنصائحكم فقاطعوهم، فإن خلطة من يخشى من ضرره يجب أن تجتنب، لأن هذه الأمراض بمثابة الجرب، والنبي يقول لا يورد ممرض على مصح، ولا شك أن مرض الأخلاق أسوأ من أمراض الأبدان. لا شك أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال والجلوس معهم مظهرة وجهها أو لابسة ما يسمى بالبنطلون، هذا السروال الضيق الذي يبدي تقاطيع العجز، وقد يبدي ما كان أمام المرأة، فإن هذا نوع من الاستهتار بالقيم والعادات. والخلطة مع مثل هؤلاء من شأنها أن تؤثر على المخالف، وقديما قيل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه إلى آخره، فتجنب هذه الخلطة إذا لم يستجد المنصوح من النصيحة أمر مطلوب. والله أعلم، جزاكم الله خيرا.